ولو شاء لقال في هذه الساعة نحن هنا من أقدام المشركين. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع بن عمر عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو أبو بكر حتى إذا انتهيا إلى الرمل من ثور قال قال أبو بكر كما أنت حتى أدخل يدي فأحسنه وأقمه وإن كانت به دابة أصابتني قبلك الله يفدي رسول الله بنفسه أقص ولا أقمه كيف يعني أقص أقمه ممكن قص قص الأثر تتبع يعني يتبع على به دابة أو شيء صحيح قال وإن كان فيه دابة لما صابتني قبلك قال نافع بلغني أنه كان في الغار جحر ألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن تخرج منه دابة أو شيء تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة خرافية أقول لكم عشان تضحكوا فيها. سنة 89 ذهبت إلى الحج فرأيت رجلا من علماء أهل البدع وأظنه مات نسأل الله أن يرحمه. فقلت له شيخ كيف ما تصلي في الحج؟ أنت جاي الحج من بلاد بعيدة، جاي من باكستان ودفعت نفقة. قال هؤلاء وهابية، صلاة خلفنا ما تصح. هو يقول المهم احنا ذاهبين إلى منى في فاصل واحد، وإذا به يذكر لهم القصة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكذا، وهذا غار ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شوي يخرج التنباك، تعرفون التنباك؟ نفس الدخان بس مفتت، يخرج وهو يريد أن يتمك، إيه التتن، إيه تتن، إيه. فقال له واحد من الحجاج يا شيخ، إحنا الحين في مكة ومحرمين كيف تتن؟ كان أنت والله ما تفهمون، ما تعرفون شنو الحلاوة اللي فيها التتن، والمرارة اللي فيها التتن، ما نعرف. أنا جالس أسمع بس ما أدري. قال لما دخل أبو بكر الغار جعل رجله على فم الغار فلدغت حية أبا بكر فتغير لون أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يا أبا بكر لدغت قال نعم فداك نفسي يا رسول الله قال أرني قال أخشى أن تخرج الدابة عليه قال أرني فإنه لا ضير عليه قال فأخرج أبا بكر قدمه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان يمص أعوذ بالله يعني يمص قدم البكر ثم تفله فامتزج السم مرارة الحية مع حلاوة ريق النبي صلى الله عليه وسلم فخرج التنباك وخرجت الحية وإذا بالحية تلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرت ميتا يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تعلم ما هذه الحية إنها الحية التي ركبت مع نوح وسألت نوحا أن يدعو لها حتى تبقى حية حتى تراني وأنا واقف أطالع كذي حطيت عيني في عينه ماذا قال؟ قال طبعا هو هذي ما يصدقون أنا ضحكت والناس اللي حولي كلهم ضحكوا قال يا شيخ هذه خرافة قال يا شيخ هذه خرافة قال يعني لما ما تصدقوني قال ما أصدقك من يصدق هذا؟ هذه سمعتها بأذني بالواسطة الله المستعان والله يا أخوان كيف يتجرؤون على الافتراء على رسول الله سبحان الله نعم

قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا وكيع بن الأعمش عن مسروق بن عائشة قال قال أبو بكر في قومه الذي مات فيه انظروا ما زاد في ماله منذ دخلت في الإمارة فبعد به للخليفة من بعدي وكلمة تكلمها وقد كنت وصبت من الوذك نحو مما كنت وصبت في التجارة. قالت عائشة فلما مات نظرنا فإذا عبد قوي كان يحمل صبيانه يحمل صبيانه وناضح كان يسقي عليه قلنا قال فبعثنا به إلى عمر قال فبكى عمر وقال رحمه الله على أبي بكر لقد أطعم من بعده من بعده تعبا شديدا. ما معنى الولد؟ ودك ودك الشحم. لا لا وقد كنت أصبت من الودك نحو مما كنت أصبت في التجارة. المنطقة اسم منطقة أخذ منه المغنم أخذ منه المغنم نعم فدك شيء فدك شيء أو فدك فدك ودك الشعب هذه ودك شيء مو فدك هنا ودك ودك ودك الرواية فيها فدك هو لما ولي الخلافة فرض وده في كل نعم هو ظلم في كل يوم أو في كل شهر نعم فيقول يعني معنى كلامه هذا اللي كنت أقوله الذي فرضوه يساوي ما كنت أكله إذا كنت عملت التجارة. نعم. ما زاد شيء. حتى قال وقد كنت أصبت من الودك. ما هو فدك؟ لا الودك. من الودك حصل. من الودك. الودك يعني الشحم. إذا كان ودك هو الشحم. نعم. يعني الزيت المذاب من الشحم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن أحمد قال أخبرنا حسين بن أحمد بن الربيع قال أخبرنا حميد بن الربيع قال أخبرنا حسين قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر بن الخطاب خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر فمن قال غير هذا فهو مفتري وعليه ما على المفتري. من قال غير هذا بعد مقامي من قال غير هذا إيش بعد مقامي بعد مقامي نعم يعني بعد البيان هو إيه بعد البيان البيان مهم ولا لا؟ قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الجبار عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة لما حضر أبي دعاني فقال يا بني إني قد كنت أعطيتك خيبر ولم تكوني حزنيها وإني أحب أن ترديها علي. قالت فقلت قد غفر الله لك يا أبتي والله لو كانت خيبر ذهبا جمع ذهبا جمعا لرددتها علي. في دلالة على أن الهدية والهبة إذا لم تحز يجوز ردها. يعني قلت لك سأعطيك هدية ثم لم أعطيكها وما ملكتها يجوز أن أقول لك أنا رجعت فيها. عندكم قد غفر الله؟ نعم. هذه هي التحقيق أنه مغفور له. ليس باب الدعاء أخبار قد غفر الله له. أحفظكم. ورد حديث يعني أنه هدية ترجع. ليس الحمل على الحديث أولى من لا لا أنا أقصد هنا أن الهدية إذا لم تحل فباتفاق الفقهاء يجوز الرجوع فيها سواء كان لغير للابن أو لغير الابن وهذا مما يؤكد أما هدية الوالد للولد فهذا الصحيح من أقوال العلم أنه يجوز الرجوع فيها ما لم يكن تصرف الولد فيه. نعم. وإذا أعطى لأمه من أعطى لأمه إذا واحد أعطى لأمه لا ما يرجع ليش العكس هذه أمه شيخ عائشة أم المؤمنين ما أخذت لا ما حازت الهدية. نعم. قال فهي على كتاب الله يا بني إني كنت أتجر قريش وأكثرهم مالا فلما شغلتني الإمارة رأيت إن أصبت من المال. نعم. فذكر داود كلمتين أو ثلاثة ثم أحفظ أنا ثم قال العباس القرضاوية في سقط فذكر داود كلمتين أو ثلاثة ثم أحفظ أنا بعدين ثم قال نعم ماشي ما في شيء نقطة حط فاصلة حاطين فاصلة أشكل عليها. ثم قال العباء القطوانيه والخلاب والحلاب والحلاب والعبد، فإذا قضيتم أسرعي به إلى ابن الخطاب يا بني ثيابي هذه فكفنيني بها. قال فبكيت فقلت يا أبت نحن أيسر من ذلك. قال غفر الله لك وهل ذلك إلا للمهل. قالت فلما مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب فقال يرحم الله أباتي لقد أحب أن لا يترك لقائل ابن قال. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن يونس قال عن الحسن عن أبي بكر أنه رأى في المنام كأن عليه حلة حبارة وعلى صدره كتابان الظاهر وعلى صدره كتبان بالنون كتبان وعلى صدره ما هو كتاب كتبان يعني لأن عليه حلة حبيرة وعلى صدره كتاب ما أدري كيف كتبان يعني إيش يعني كتبان إيش مكتوب عندكم إيش والكتبان يمر سنتين وعلى صدري كتبان فقصها على رسول الله شيء هذا تأويلها تأويلها ليس معناها نحن نريد معنى كتبان تأويل الرؤيا هذا فقصها على رسول الله في المنام أن عليه كأن عليه حلة حبرة أي ثوب كامل وعلى صدره كتان يعني قطعة من الكتان لماذا أنا أقول وعلى صدره كتابان ما دام أنها رؤيا وعلى صدره كتابان فقصها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلة حبرة خير لك من ولدك والكتبان إمارة سنتين أو تري أمر الناس سنتين الحديث ما أيضا كتبان صح؟ التكتب كتبان نفس الشيء إذا الأولى كتبان نعم شيخ أحفظكم خالد عن يونس حاطين ابن يونس اي خالد عن يونس صلحوه نعم خالد عن يونس بدال ابن لا ابن لا شو عندي ابن خالد ما معنا صلحناه عن شو صار الحين ابن نفس السنة شيخنا حتى عبد الحميد بن بيان عن خالد قبل قليل اي نعم لا مرة كم مرة صلحناه وين مرة قبل قليل خالد عن قلنا ابن لا اليوم بس صلحنا مرة على الأقل مو خالد الشيخ عبد الله عبد الله بن يونس قلنا عبد الله عن يونس 2430 يا شيخنا خالد بن عبد الله عن يونس نفس السنة عبد الحميد بن بيان عن قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس نفسه هو خالد بن عبد الله حديث 430 صلى خالد عن يونس انا قلت لكم مر معي حتى انت صلحتنا يا شيخ صح ولا لا قال خالد بن عبد الله مكتوب عندنا ابن يونس قلنا عن يونس صلى خالد عن يونس الأول صلح وقال عن ابن تصفيف هذا يعني الحسن قبل الحسن تقول ابن يونس هي عن يونس هنتكلم عن هذه نعم قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن صياد عن سعيد بن المسيب قال لما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجت مكة بصوت واحد فسمع ذلك أبو قحافة فقال ما هذا قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صنع الناس بعده قالوا ولوا ابنك قال أفرضيت بذلك على ابن عبد شمس أبو المغيرة عجب عجب أبو قحافة نعم عجيب مازال حي بعد فترة معمم